خمسة عشر من ستة وثلاثين كم يبقى؟ 21. 21 لها ثلث الباقي، نعطي ثلث الباقي وهو 7 للجد، والباقي يأخذه الإخوة. وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من ستة من 36. مثاله أم وجدة، وجد أم وزوجة، وجد وسبعة إخوة أشقاء، فالمسألة من 36. للأم السدس 6، وللزوجة الربع 9، وللجد ثلث الباقي 7، والباقي 14 للإخوة لكل واحد 2. نعم. اقسم. هلك هالك عن زوج وابن ابن ابن عم، المسألة من 2، للزوج النصف 1، ولابن الابن او ابن الاخ او ايا كان العاصب ابن ابن اخ له الباقي تعصيبا. هذه المسألة فيها نصف 1، مخرجها من 2. هلك هالك عن زوج واخت لاب، المسألة من 2 لان فيها نصفان متداخلان، للزوج النصف 1 وللاخت لاب النصف 1 وما بقي شيء. وش تسمى هذه المسألة؟ عادلة، تسمى عادلة. هلك هالك عن اخت شقيقة وابن ابن اخ لاب، المسألة من 2، للاخت الشقيقة النصف 1 ولابن الابن الاخ له الباقي، وهذه تسمى ناقصة لأن فيها باقي. هلك هالك عن أم وابن ابن ابن عم، المسألة من 3، للأم الثلث 1 والباقي لابن ابن العم النازل، وهذه تسمى ناقصة لأن في عاصب، ومخرجها هذه من 3 لأن فيها ثلث فقط. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم، المسألة من 3، للأختين الشقيقتين الثلثان 2، وللأختين لأم الثلث 1، وهذه مسألة فيها فرضان متداخلان أو فأصلهما متماثلان، لأن مخرج الثلث من 3 ومخرج الثلثين من 3 فهي 1. هلك هالك عن زوج وابن، المسألة من 4، للزوج الربع 1 والباقي للابن، هذه قلنا مخرجها من 4، لما؟ لأن فيها ربع 1، وهذه تسمى عادلة أم ناقصة أم عائلة؟ ناقصة لأن في باقي للعاصب. والربع مخرج الربع 4 عرفنا أنها لا تتأتى إلا ناقصة، ما تتأتى كاملة، وكذلك 8 ما تتأتى إلا ناقصة. هلك هالك عن جدة وأم وعم، جدة وأم وعم، المسألة من جدة وأم وعم من 3، أحسنت، المسألة من 3. نعم اقسم. للأم الثلث 1 وللعم الباقي، والجدة تسقط بالأم. هلك هالك عن أم وجدتين وثلاثة إخوة،